حديث أخرى أوصاه من زبيب، أوصاه من أقط، الأقط هو اللبن الأجل. بعض الناس يقول لا شأن لنا بهذا الكلام، والنهارده ضاق الإفتاء تطلع تقول لنا كام ونستريح من هذا الأمر. ضاق الإفتاء ومجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة ورابطة العالم الإسلامي وغيرها كلها لا يخضعون للشرع. يعني ايه؟ يعني نحن أمة لا سبق في عندنا حاجة اسمها علماء الأمة، وفي عندنا حاجة اسمها الأئمة الأربعة، وفي حاجة اسمها جمهور فقهاء الأمة. هذا الكلام لا أقوله في حجرة، ولكن أقوله أمام العلماء. في عندنا نحن أمة المسلمين، عندنا شيء اسمه علماء الأمة رحمة الله تعالى عليهم، وحاجة اسمها الأئمة الأربعة، وحاجة اسمها جمهور العلماء اللي هو أوسع دائرة من الأئمة الأربعة. ماذا يقولون في مسألتنا هذا؟ إن تركنا هؤلاء على ما يتعلق بالإسلام، إذا جاء علماء أي عصر من العصور وترك كلام الأئمة الأربعة وعلماء الأمة وجمهور الفقهاء، كيف يمشي؟ كيف يصلي الناس وراءه؟ سبحان الله. في مسألتنا هذه نجد في عصرنا خطأ، وهذا الخطأ يتولد منهم خطأ. العلماء رحمة الله تعالى عليهم قديما قال: الحسنة تجر إلى حسنة، والمعصية توقع في معصية. لما تعمل حسنة، الحسنة تجر إلى حسنة، والعكس بالعكس. في عصرنا يجي الناس اللي هم يعلموا قلب ان هم متمسكين بالسنه، علشان في زعمهم التمسك بالسنه يبقى زكاة الفطر ايه؟ حقوق. ادي غلطه بيتولد منها غلطه، حقوق حقوق حقوق. والفائد الفقير يعمل ايه لما تملى بيته حقوق؟ عايز خمسين جنيه، عايز 100 جنيه، عايز يدفع كده، عايز يشتري حاجه لعياله. فدي غلطه يتولد منها غلطه، ونقول لك ايه؟ زكاة الفطر حقوق غلطه، يتفيس منها غلطه ان زكاة الفطر ما قيمه لها، دي مولوده من مين؟ امال المساله ايه؟ المساله عند صاع تمر وصاع شعير وصاع زبيب، وقال مسألة: هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثيل أم تحديد؟ ده تمثيل، يعني هذا هو الطعام المنتشر، يبقى تخرج صاعا من الطعام المنتشر، أو تحديد. جمهور كان أهل المدينة قوتهم التمر والشعير. طيب لو بلد من البلاد، قال لو بلد من البلاد قوتهم القرص أو الذرة أو التين، ولو أن بلد من البلاد القوت عندهم اللبن والسمك واللحم، هل يصح إخراج التمر والزبيب؟ وأيضا رجحوا عدم الجواز، عكسوا المسألة. لماذا؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صاعا من طعام أهل المدينة، فكل بلد يخرجون صاعا عن الفرض من طعام البلد. حتى هذه العبارة التي جاءت عن شيخ الإسلام ابن تيمية نعود لما رواه البخاري ومسلم عن ابي سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، وكان طعامهم الزبيب، التمر والزبيب والبقر، هذا كان طعامهم. يبقى عندنا مسألة الأولى ان جمهور فقهاء الأمة على ان زكاة الفطر طعام، ويسمونها طعم. طعام يعني ايه؟ يعني حبوب؟ لا، ونلاقي الاخوه بقى علشان يعني يبقوا متمسكين بالسنه او متطوعوا فيها لوحات وجدار، يقول لك زكاة الفطر بالكيلو، يقوموا كاتبين الرز مش عارف 2 كيلو كم جرام، والعدس كم، واللبن والفاصوليا، دي زكاة الفطر. زكاة الفطر مما يأكله أهل البلد. أهل البلد يأكلوا إيه؟ يأكلوا لحمة وسمك، تجيب من في زكاة الفطر لحمة وسمك، يأكلوا رز، وبيحبوا الحلويات تجيب لهم رز تجيب لهم حلويات، يأكلوا مانجا وتين وعنب تجيب لهم مانجا وتين وعنب. تنوع هذه الأشياء فتأتي ببعض المأكولات التي تدخل السرور على أهل البيت، وبعض المأكولات التي تدخر فينتفع بها بعد ذلك أهل البيت. تمام. فمسألة أن زكاة الفطر حبوب مسألة لا بد من تصريحها. زكاة الفطر طعام من غالب قوت أهل البلد، صاع من طمر أو صاع من زبيب، وكما تقدم هذا تمثيل والمراد طعام أهل البلد على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. دي أمور تحتاج إلى تفصيلات، الوقت لا يتسع لذكرها، ويستطيع كل من احتاج إلى مسألة أن يسأل عنها أهل البيت، يعني الذكر والأنثى هي تجب على المرأة ولا على زوجها؟ وهي عندنا مسائل كثيرة. إذا كانت تجب على العائل، فإذا لم يخرجها العائل هل يأثم المعول أم لا؟ مسائل كثيرة. الصغير، من هو الصغير؟ والجنين في بطن أمه يعتبر من الصغير أم لا؟ وما هو تحديد السن بالنسبة للجنين؟ كل هذه مسائل وغيرها لا يتسع الوقت، ولكن أردت ما يحتاج إلى شيء منها عنده حاجة من الاثنين، إما أفعل الأقرب وإما يبحث الأمر مع أهل العلم. إما أفعل الأقرب، لأن اللي بيفعل الأقرب ما يحتاجش يبحث، يفعل يعني طلع على الأكثر، في جميل أو أكثر في بطن الإيه الأم يطلع. طيب ده وصل السن اللي هو يطلع عليه ولا لا؟ وصل أو ما وصلش هيطلع. لو الإنسان المسلم فعل الأخوط لا يحتاج إلى البحث العلمي، فإذا لم يفعل الأخوط فهو في حاجة إلى البحث العلمي. هي مسألة كثيرة. ساعات الناس يتكلموا كلام خيالي، يقول لك انت دلوقتي الفطر ده هو هتعطيه، ما تقولش بقى هتعطيه احنا انتهينا من الاسلام، هتعطيه لحمه وفراخ وسمك ولبن وطعم وزبيب ومكسرات وحلويات، علب حلويات متاخره، ما تقولش بقى. يقول لك طب ما هو محتاج فلوس. والله ما هو فلوس كتير، والحمد لله احنا في هذا رغم الحالة الاقتصادية في الكام سنة الأخيرة، إنما الناس القائمين على الأمور يعرفهم حجم الأموال اللي المسلمين بيزكوا ويتصدقوا بها للإيه. أنا ما أعرفش حجم الأموال اللي بتدخل المساجد قد إيه، أعني المساجد للبناء والتشطيب والتزيين، وإن المشايخ سامحهم الله لا يقولون للناس زائد لأنهم يريدون زكاة المال. ما عملناش كيف الزائد. المسجد محتاج يتهم لهذا الزائد من التطوعات لا تكفي. وما اللي يكفي إيه؟ زكاة المال. زكاة المال هذه كل ما نشوف الدخل كبير متعاون متعدد. واحد عليه دين، واحد عليه إيجار، واحد عاوز علاج، عنده أنواع كثيرة من الموارد المالية الشرعية يأخذ حقه منه. أما زكاة الفطر فهي فطرة، فهي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين. والقول بالقيمة، طيب لما نيجي نقول القيمة، القيمة تتحدد ازاي؟ تلاقي بقى اللي جاي يدفع قيمة كده يقول ايه؟ تلاقي ما شاء الله ربنا يبارك في المسلمين وأموال المسلمين. يعني ما شاء الله المصروف عنده وعند أولاده بارك جدا جدا جدا. ويسأل هو بص الجاب ليه؟ هيخدم القيمة على ايه؟ على البص. لأن الإخوة قالوا له إن زكاة الفطر إيه؟ يعني الفقير اللي الخمسة جنيه توجعه يخرج القيمة على البص. ومتوسط الحال اللي ال 100 جنيه توجعه زي اللي ايه؟ اللي ال 5 جنيه توجعه. واللي بيتمشى كده ب 1000 جنيه برضه يخرج زي اللي ايه؟ اللي مش لاقي ال 5 جنيه. يعني ساعات تلاقي مثلا ثلاثه كده بعد ما صلوا العشاء يتكلمهم في مطعم فحبوا يروحوا يتعشوا. مطعم في بورسعيد مش عارف فيه ايه فحبوا فراحوا بالثلاث سيارات. يعني حتى كمان ده عندنا في عصرنا الوان الاسراف متعدده. يعني مش ركن سيارتين وركن سياره، لا ده راحوا ورا بعض بالثلاث سيارات اتعشوا ب 1000 جنيه ورجعوا بالثلاث سيارات. الواحد من دول لو دفع زكاه الفطر 1000 جنيه يؤلموه بيه. في واحد ال 10 جنيه تؤلمه. فيه ناس عايشين في وسطنا المانجا والطين جم وعيشوا ما يفكرش يسأل بكام لأنه عارف إنه مش هيقدر يجيب فيسأل ليه؟ ده المانجا والطين. أما مثلا اللحم فيه ناس على ما يروح يشتري لحمة يلاقي الفرق كبير جدا جدا. انا اعرف يعني امرأة راحت للجزار ومعاها 20 جنيه عشان تجيب مصدر اللحمة، فبعد ما خلص تدي له 20 جنيه فقال لها 35 جنيه. اتلغت تمريرة وبعدين تمريرة الفلوس وحلفت بالله معانا التمريرة. معنى كده خد بالك التصرف له ابعاد. هي مخطبة 20 جنيه معناها ايه؟ ما عملتهاش في قيمة ونص كيلو، لا كيلو ولا كيلو. وبعدين يمين بالله ان ما عادت تعملها. دي ملهاش قطعة لحمة من زكاة الفطر. نرجع بقى للأمخاخ الحبوب. ولذلك يا إخوة الإمام البخاري رحمه الله قال: العلم قبل القول والعمل. اللي عايز يعمل واللي عايز يعمل لله سبحانه وتعالى ينبغي ان يعمل عملا متقنا، ولا يكون العمل متقنا الا على علم وبينة. وكما قال اهل العلم: يضيع العلم بين الحياة والكبر. واحد ما ينفعش يتعرف انه ما يعرفش فما يسالش ما يتعلمش. واحد ربنا يعافينا يرى انه هو افضل مثلا من فلان، يسال فلان ده اقعد قدامه كده واساله يعني واحس كده ان انا محتاج الى ما عنده. يضيع العلم لا يتعلم، لا يتعلم العلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأفكر في مسألة قيمة الذات بكلام أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. مسألة إخراج زكاة الفطر قيمة، قال الإمام النووي رحمه الله: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة ولا جازها أبو حنيفة. ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة. كلمة لم يجز يعني يعتبرونه عملا، ولو جائز العمل غير الجائز يحتاج إلى التعامل. تمام. عامة العلماء وأجازها أبو حنيفة. عندنا مسألة أيضا في مصرنا بالذات، نلاقي مثلا واحد شافعي شافعي شافعي شافعي، وقف مسألة معينة ويبقى حنفي، وده من الأمور اللي العلماء يعتبرونها خلاف. كون الإنسان متمسك يبقى متمسك، يعني إيه؟ يعني تمشي على مثلا، لا في كل مسألة من المسائل. هذا ليس الدين، نسأل الله السلامة. يعني تلاقي واحد درس وتخرج في أفضل الشركة، كان مذهبك يا مولانا إيه؟ شافعي. يبقى شافعي شافعي شافعي، وربما يصل الأمور إلى بعض المبالغات فلا يصلي خلف المالكية. لماذا؟ يقول لك لأن المالكية عنده الفاتحة، البسملة ليست من الفاتحة، وعند الشافعي البسملة أهي من الفاتحة، فما يصليش خلف الملك. ليه؟ لماذا؟ لأنه شافعي. ويجي بقى في مسألتنا اللي هي مهمة إيه؟ الإمام أبو حنيفة يا أخي سبحان الله، والله هذا العمل من الناس اللي يقبلوه في الدين ما يقبلوه في حتة علم. علم لو أخذ عنده مطور ولا شنور ولا أي علم، وواحد قال له إيه؟ لا يتغير وجبنا كده بخمسة جنيه ويبقى عامل، والتاني قال له ريح نفسك ده لازم يتغير، والتاني قال له لازم يتغير، والرابع قال له لازم يتغير، والخامس قال له لازم يتغير، هياخد بكده حاجة تانية في أمر من الأمور. لو طبيب قال لك هتاخد علاج وتبقى زي الفل، والتالت قال لك لازم علاج روحي، والتالت لازم علاج، والعاشر قال لك لازم علاج روحي، هتاخد بكلام مين؟ سبحانك يا رب. يعني في أمور الدنيا الناس يعني يبقوا يحسبوها صفقة أوي، ويجي في الدين يقول لك هو الإمام أبو حنيفة طبعا. عامة الفقهاء لم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، والإمام أحمد رحمه الله حكى عنه الإمام أبو داود قال: سئل الإمام أحمد وأنا جالس عن القيمة في زكاة الفطر، فقال رحمه الله: أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يعني يقول انا خايف عليه اللي يخرج زكاة الفطر قيمة مالية، انا خايف عليه. خايف عليه من ايه؟ الا يجزئه خلاف سنة رسول الله. الا يجزئه يعني ما تخسرش، ما تخسرش يعني ايه؟ يعني يحتاج ان يعملها تاني. انا عارف ان الكلام ده هيعمل مشاكل لان الكلام كمان متأخر، ولكن ما علينا الا البلاغ. هذا ما عليه أهل العلم رحمة الله تبارك وتعالى. نأتي إلى آخر مسألة في الحديث، وهي قول ابن عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأنها مرتبطة بعيد الفطر. زكاة الفطر مرتبطة بعيد الفطر، وإدخال الفرح والسرور على نساء وأطفال المسلمين يوم العيد، وإن وليس عنده احتياط، ما عندوش احتياط مال، فمحتاج ايه؟ محتاج اكل وشرب، محتاج امور اخرى من زكاة المال الى الاكل والشرب. المسألة فيها طيب. قبل خروج الناس للصلاة، يعني بعد صلاة الفجر ولا قبل صلاة الفجر، اجى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وراه الحديث وقال: كنا نخرجها قبل العيد بيوم او يومين. طبعا في اقوال اهل العلم رحمه الله تعالى عليهم ان زكاة الفطر في النصف الثاني من رمضان، وفي اقوال ان زكاة الفطر تخرج من اول الى اخر رمضان، وفي قول يعني ان زكاة الفطر من اول العام الى اخره، اقوال. ولكن القول الوسط، القول اللي هو منصوص عليه قبل خروج الناس الى الصلاه، القول الوسط اللي فيه شيء من البحبوحه والتيسير، قول ابن عمر قبل العيد بيوم او يومين. وده فيه مصلحه للفقير، لان الفقير يجب عليه اخراج زكاه الفطر، فلما الناس تديله قبل العيد يومين، ده يديله وده يديله وده يديله قبل العيد يومين، لان ما شاء الله عنده خيط كتير، يقوم يطلع من الخيط ما يجب عليه وعلى من يعرفه. ولكن في مساله، لو انت لا توصل زكاه الفطر للمستحب، توصلها له ليله العيد او قبل العيد بيوم او قبل العيد بيومين، ولو اعطيتها للمسجد او للجمعيه علشان يتوزع عليه، تديها له قبل العيد بايه؟ تديها له قبل العيد باسبوعين ولا ثلاثه. ليه؟ لان لسه هيجمعوا وهيكتبوا وهيجدولوا وهيحضروا الناس يقومون بمهمه وسيقومون بهذا الادب. فلما تجيلهم انت بقى ليله العيد وتفضلوا خذوا منه فلوس علشان تجيبوا حاجات مثلا، فانت لا توصلها بالصلاه قبل العيد، ليله العيد او قبل العيد يوم او قبل العيد يومين. وهذا هو القول الوسط، لان كلما بعدت عن العيد كلما طعم، يعني زكاة الفطر كل ما تبعدها عن العيد بثلاث ايام اربع ايام في اسبوع طعم معناها، وعلى ما يجي العيد ما يكونش فيه ما يسعد المسلمين. هذا باختصار في هذه المسألة، وربما الكلام في الموضوع جاء متأخرا بعد ناس كثير طلعوا زكاة الفطر، الله أعلم طلعوها ازاي، وأيضا ربما البعض يعني يتصور بأن في أمور كثيرة أهم من الكلام في هذا الموضوع، وأنا والله ما كنت أهوي إلى الكلام في هذا الموضوع، إلا أني في الأيام الأخيرة وجدت أن كثيرا من الناس بل كثيرا من الأفاضل يفاجأ بأن زكاة الفطر مثلا ينفع يبقى فيها سمك ولبن وحلويات ولحم.